بغير ألف، وهو منصوب على المصدر بجد محذوف يدل عليه التصنع، كأنه قال ضحك ضحك، هذا مذهب سيبويه. وعند غير سيبويه منصوب بنفس تبسم لأنه في معنى الضحك، ومن قرأ ضاحك فهو منصوب على الحال من الضمير في تبسم، والمعنى تبسم مقدار الضحك، لأن الضحك استبدل التبسم، والتبسم دون الضحك وهو أوله، يقال بسم بالفتح يبسم بسما هو باسم، وابتسم وتبسم. والمبسم الثغر مثل المجلس من جلس يجلس، ورجل مبسام وبسام كثير التبسم. فالتبسم ابتداء الضحك، والضحك عبارة عن الابتداء والانتهاء، إلا أن الضحك يقتضي مزيدا على تبسم، فإذا زاد ولم يضبط الإنسان نفسه قيل قهقه. والتبسم ضحك الأنبياء عليهم السلام في غالب أمرهم، وفي الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وقيل له: أكنت تجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم مصلى الذي يصلي فيه الصبح أو قال الغداء حتى تطلع الشمس، إذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وفي سعد رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك بأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، فكان عليه الصلاة والسلام في أكثر أحواله يتبسم. وكان أيضا يضحك في أحوال أخرى ضحكا أعلى من التبسم وأقل من الاستغراق التي تبدو فيه اللهوات. وكان في النادر عند إفراط تعجبه ربما ضحك حتى بدت نواجذه، وقد كره العلماء منه الكثرة، كما قال لقمان لابنه: يا بني إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وقد روي مرفوعا من حديث أبي ذر وغيره: وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه حين رمى سعد الرجل فأصابه، عفوا، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حين بدت نواجذه حين رمى سعد الرجل فأصابه، إنما كان سرورا بإصابته لا بكشف عورته، فإنه المنزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. السادسة: لا اختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها آفاق وعقول، فقد قال الشافعي: الحمام عقل الطير. قال ابن عطية: النمل حيوان فطن قوي شمام جدا، يدخر ويتخذ الكرة، ويشق الحب بالقطعتين لئلا ينبت، ويشق الكزبرة بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت شقتين، ويأكل في عامه نصف ما جمع، ويستقي سائره عدة. قال ابن العربي: وهذه غوامض العلوم عندنا، وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك فيها لها. قال الأستاذ أبو المظفر شاهنور ولا شهنور الإسفرين: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم وحدوث المخلوقات ووحدانية الإله، ولكننا لا نفهم عنها ولا تفهم عنا، أما أن نطلبها وهي تفر منا فبحكم الجنسية. قوله تعالى: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أن مصدرية، وأوزعني أي ألهمني ذلك، وأصله من وزع، فكأنه قال: كفني عما يسخط. وقال محمد بن إسحاق: يزعم أهل الكتاب أن أم سليمان هي امرأة أوريا التي امتحن الله بها داود، أو أنه بعد موت زوجها تزوجها داود فولدت له سليمان عليه السلام. سيأتي لهذا مزيد بيان بصورة صاد إن شاء الله تعالى. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي مع عبادك، عن ابن زيد. وقيل المعنى في جملة عبادك الصالحين. قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.

من تفقد أحوال رعيته وبشرة ذلك بنفسه والسفر إلى ذلك. وإن قال ورحم الله ابن المبارك حيث أقول: فهل أفسد الدين إلا الملوك وأحضار سوء ورهبانها؟ الثالثة قوله تعالى: ما لي لا أرى الهدهد، أي ما للهدهد، ما للهدهد لا أراه، فهو من القلب الذي لا يعرف معناه، وهي كقولك: ما لي أراك كئيبا، أي ما لك بعيد. والهدهد طير معروف، وهدهدته صوته. ازاي مش فاهم؟ وهدهدته صوت عشان كده اسمه هدهد يعني. وهدهدته صوته. قال ابن عطية: إنما مقصد الكلام الهدهد غاب، لكنه أخذ اللازم عن مغيبه وهو ألا يراه، فاستفهم على جهة التوقيف على اللازم، وهذا ضرب من الإيجاز. والاستفهام الذي في قوله ما لي هي مالية، صح؟ عامل المد عندي ناب مناب الألف التي تحتاجها أم. وقيل إنما قال ما لي لا أرى الهدهد لأنه اعتبر حال نفسه إذ علم أنه أوتي الملك العظيم وسخر له الخلق، فقد لزمه حق الشكر بإقامة الطاعة وإدامة العمل، فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن يكون إقامة قصر في العدل، حق الشكر. نعم، إقامة الطاعة وإدامة العدل. العدل بالدال عند مين؟ نسخة العدل سنة الله فيه. العمل في البحر الوجيز المعطي. فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن يكون قصر في حق الشكر، فلأجله سلبها، فجعل يتفقد نفسه، فقال: ما لي. قال ابن العربي: وهذا يفعله شيوخ الصوفية إذا فقدوا ما لهم تفقدوا أعمالهم، هذا في الآداب، فكيف بنا اليوم ونحن نقصر في الفرائض. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب: ما لي بفتح الياء، وكذلك في ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني، وأسكنها حمزة ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في ياسين وإسكان هذه. قال أبو عمرو: لأن هذه التي في النمل استفهام والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان فقال: ما لي. وقال أبو جعفر النحاس: زعم قوم أنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كان مبتدأ وبين ما كان معطوفا على ما قبله، وهذا ليس بشيء، وإنما هي ياء النفس، من العرب من يفتحها ومنهم من يسكنها، فقرأوا باللغتين. واللغة الفصيحة في ياء النفس أن تكون مفتوحة، لأنها اسم وهي على حرف واحد، وكان الاختيار ألا تسكن فيجحف بالاسم، أم كان من الغائبين بمعنى أبل. أبل كان بل بمعنى أبل لا ما فيش بل بمعنى بل كان أم كان بل كان. نعم، أحسن الله إليك، إذا لوميم الموضوع. نعم، صور أنواع. طيب الرابعة الرابعة قوله تعالى: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، دليل على أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد. أما إنه يرفق بالمحدود في الزمان والصفة. روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن ينتف ريشه. قال ابن جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظا على العاصين وعقابا على إخلاله بنوبته ورتبته، وكأن الله أباح له ذلك كما أباح ذبح البهائم والطير للأكل وغيره من المنافع، والله أعلم. وفي نوادر الأصول قال: حدثنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي، قال: حدثنا عون بن عمارة عن الحسين الجعفي عن الزبير بن الخريت عن عكرمة أنه قال: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان بارا بوالديه. وسيأتي. وقيل تعذيبه أن يجعل مع أضداده، وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد. وقيل: لا ألزمنه خدمة أقرانه. وقيل: إيذاعه القفص. وقيل: بأن يجعله للشمس بعد نتفه.

يا لغير اللعنة، لأنه لو كان للعنة لنصبها، لأنه كان يصير منادا مضافا، ولكن تقديره يا هؤلاء لعنة الله والأقوام على سمعان. سمعان حكى بعضهم سمعنا عن العرب، ألا يرحموا ألا يصدقوا، يريدون ألا يا قوم ارحموا اصدقوا. فعلى هذه القراءة سجدوا في موضع جزم بالأمر، والوقف على ألا يا، ثم تبتدئ فتقول اسجدوا. قال الكسائي عن عيسى الهمداني أنه قال: ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر. وفي قراءة عبد الله: هل لا تسجدون لله، بالتاء والنون. وفي قراءة أبين: ألا تسجدون لله، فهاتان القراءتان حجة لمن خفف. قال الزجاج: وقراءة التخفيف تقتضي وجوب السجود دون التشديد. واختار أبو حاتم وأبو عبيد قراءة التشديد، وقال: التخفيف وجه حسن، إلا أن فيه انقطاع الخبر من أمر سبق. ثم رجع بعد إلى ذكرهم: والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعض الانقطاع في وسطه، ونحوه قال النحاس. قال: قراءة التخفيف بعيدة، لأن الكلام يكون معترضا، قراءة التشديد يكون الكلام بها متسقا. وأيضا فإن السواد على غير هذه القراءة، لأنه قد حذف منها ألفان، وإنما يختصر مثل هذا بحذف ألف واحدة، نحو يا عيسى ابن مريم. قال ابن الأنباري: وسقط الألف اسجد كما تسقط مع هؤلاء إذا ظهر. ولما سقطت ألف يا واتصلت بها ألف اسجد سقطت، وعد سقوطها دلالة على الاختصار وإيثارا لما يخف وتقل ألفاظه. عفوا. وقال الجوهري في آخر كتابه، صحيح، قال بعضهم: إن يا في هذا الموضع إنما هو للتنبيه، كأنه قال: ألا اسجدوا لله. فلما أدخل يا للتنبيه سقطت الألف التي في اسجدوا، لأنها ألف وصل، وذهبت الألف التي في يا لاجتماع الساكنين، لأنها والسين ساكنتان. قال ذو الرمة: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، وما زال منهلا بجرعائك القطر. وقال الجرجاني: هو كلام معترض من الهدهد أو سليمان أو من الله، أي لا، أي لا ليسجدوا، فقوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قيل إنه أمر، أي ليغفروا، وتنتظم على هذا كتابة المصحف، أي ليس هاهنا نداء. قال ابن عطية: قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله العظيم، وهو قول ابن زيد وابن إسحاق، ويعترض بأنه غير مخاطب، فكيف أتكلم في معنى شرع، في معنى شرع؟ ويحتمل أن يكون من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم، ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى، فهو اعتراض بين الكلامين، وهو الثابت مع التأمل. قراءة التشديد في ألا تعطي أن الكلام للهدهد، وقراءة التخفيف تمنعه، والتخفيف يقتضي الأمر بالسجود لله عز وجل للأمر على ما بيناه. وقال الزمخشري: فإن قلت أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعا أم في إحداهما؟ قلت: هي واجبة فيهما جميعا، لأن مواضع السجدة إما أمر بها، أو مدح لمن أتى بها، أو ذم لمن تركها، وإحدى القراءتين أمر بالسجود، والأخرى ذم للتارك. قلت: وقد أخبر الله عن الكفار بأنهم لا يسجدون كما في الانشقاق، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما ثبت في البخاري وغيره، فكذلك النمل، والله أعلم. قال الزمخشري: وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه، الذي يخرج الخبأ، خبأ السماء قطرها، وخبأ الأرض كنوزها ونباتها. وقال قتادة: الخبأ السر. قال النحاس: وهذا أولى، أي ما غاب في السماوات والأرض، ويدل عليها ما يخفون وما يعلنون. وقال عكرمة ومالك بن دينار: الخبأ بفتح الباء من غير همز. قال المهدوي: وهو التخفيف القياسي، وذكر من يترك الهمز في الوقف. قال المهدوي: وذكر قال وقال النحاس: حكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ الذي يخرج الخبأ بألف غير مهموزة، أو بألف غير مهموزة. وزعم أن هذا لا يجوز في العربية، واعتل بأنه إن خفف الهمزة ألقى حركتها على الباء وحذفها، فقال الخبأ، الخبأ في السماوات والأرض. وعنده إن حول الهمزة قال الخبية بإسكان الباء وبعدها ياء. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول، سمعت محمد بن يزيد يقول: كان أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم يلحق بهم، إلا أنه إذا خرج من بلده لم يلقى أعلم منه. وحكى سبويه عن العربي أنها تبدل من الهمزة ألفا إذا كان قبلها ساكن وكانت مفتوحة، وتبدل منها واوا إذا كان قبلها ساكن وكانت مضمومة، وتبدل منها ياء إذا كان قبلها ساكن وكانت مكسورة. فتقول: هذا الوث، وعجبت من الوثي، ورأيت الوثا، وهذا من وثئت يده، وكذلك هذا الخبو، وعجبت من الخبي، ورأيت الخبا. وإنما فعل هذا لأن الهمزة خفيفة فأبدل منها هذه الحروف. وحكى سواه عن قوم من بني تميم وبني أسد أنه يقولون: هذا الخبء، يضمون يضمون الساكن إذا كان، هذا الخبء، يضمون الساكن إذا كانت الهمزة مضمومة، ويثبتون الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمزة مكسورة، ويفتحون الساكن إذا كانت الهمزة مفتوحة. وحكى سيبويه أيضا أنهم يكسرون وإن كانت الهمزة مضمومة، إلا أن هذا عن بني تميم، فيقولون الرديء، الرديء، الرديء، الرديء. وزعموا أنهم لم يضموا الدال لأنهم كرهوا ضمة ما قبلها كسرة. الرديء الرديء، عفوا. يضمون مع ضم الهمزة الخبء الخبأ الخبيء. الخابوء، الخبأ، الخابيء، لا الخبأ الخابأ. خبيء، ضم الساكن، يضمون الساكن إذا كانت مضمومة ويكسرون. ايه زي امرؤ، مثل امرؤ. يبقى الخبؤ والخبأ والخبأ والخبيئي. الرديء. نعم. وحكى سيبويه انهم يفترون وان كانت الهمزه مضمومه، الا ان هذا عن بني تميم، فيقولون الرديء، الرديء، الرديء، ولا الرديء مد. وزعم انهم لم يضموا الدال لانهم كرهوا ضمه ما قبلها كسره، ضمه ما، لانه ليس في الكلام فعل. وهذه كلها كرهوا ضمة قبلها كسرة. عندي بينهما ما تبع الإضافة، ضمة ما قبلها. قالوا ده وزن مهمل عند العرب، ورد به قراءة بسم الله العدوي: والسماء ذات الحبك. وهذه قراءة شاذة، شاذة جدا يعني. وهذه قال: وهذه كلها لغات داخلة على اللغة التي قرأ بها الجماعة. وفي قراءة عبد الله: الذي يخرج الخبأ من السماوات، ومن وفي يتعاقبان، تقول العرب: لا استخرجن العلم فيكم يريد منكم، قاله الفراء، ويعلم ما تخفو ما يخفون وما يعلنون، قراءة العامة فيهما بهاء الغائب. وهذه القراءة تعطي أن الآية من كلام الهدهد، وأن الله تعالى خصه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له وإنكار سجودهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيينه لهم، ما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان من المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحة تهتدي لها. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وحفص والكسائي: تخفون وتعلنون بالتاء على الخطاب. وهذه القراءة تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قرأ ابن محيص: العظيم رفعا نعتا لله، الباقون بالخفض نعتا للعرش، وخص بالذكر لأنه أعظم المخلوقات وما عداه في ضمنه وقبضته. الرابعة عشرة قوله تعالى: سننظر، من النظر الذي هو التأمل والتصفح، وصدقت أم كنت من الكاذبين في مقالتك، وكنت بمعنى أنت، وقال سننظر أصدقت، ولم يقل سننظر في أمرك، لأن الهدهد لما صرح بفخر العلم في قوله أحط بما لم تحط به، صرح له سليمان بقوله سننظر أصدقت أم كذبت، فكان ذلك كفءا له، كفءا أو كفؤا لما قاله. الخامسة عشرة في قوله: أصدقت أم كنت من الكاذبين، دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم. راعي وهم رعية، لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه، وإنما صار صف الهدهد عذرا لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد. وكان سليمان عليه، وكان سليمان يا ابن خلاص ماشي طول السكة، ما افتحش بقى، ما افتحش بقى ولا تحتش بقى. وإنما صار صدق الهدهد عذرا لأنه أخبر مما يقتضي الجهاد. نعم سيدي. يسمعك صوته بس. وإنما صار صدق الهدهد عذرا لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد، وكان سليمان عليه السلام حبب إليه الجهاد. وفي الصحيح: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وقد قبل عمر عذر النعمان بن علي ولم يعاقبه، ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة كما فعل سليمان. فإنه لما قال الهدهد: وجل إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء لها عرش عظيم، لم يستفزه الطمع ولا استجره حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض لها له، حتى قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فغاضوا حينئذ ما سمع، وطلب الانتهاء إلى ما أخبر وما أخبر وتحصيل العلم ما غاب عنه من ذلك. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ونحو منه ما رواه الصحيح عن مسور، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما حين استشار عمر الناس في إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينها، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة. وفي رواية: فقال: لا تبرح حتى تأتيني بالمخرج من ذلك. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد. ونحوه حديث أبي موسى في الاستئذان وغيره. السادسة عشرة قوله تعالى: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. قال الزجاج: فيها خمسة أوجه: فألقه، فألقه إليهم بإثبات الياء في اللفظ وبحذف الياء وإثبات الكسرة دالة عليها فألقه إليهم، وبضم الهاء وإثبات الواو على الأصل فألقه إليهم. إثبات الواو فألقه إليهم. ولا وألقه، وألقه أنهي واو؟ يقصد أنهي واو؟ يبقى فألقه إليهم أي مد، وبضم الهاء وإثبات الواو على الأصل فألقه إليهم. ها الواو بعد الضم الإشباع يعني، ومع حذف الواو والضم دل عليها. نعم، وبحذف الواو وإثبات الضمة فألقه إليهم. واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء فألقه إليهم. حفص أيضا. طيب، قال نحاس: هذا عند النحويين لا يجوز إلا على حيلة بعيدة تقول يقدر الوقت. وسمعت علي بن سليمان يقول: لا تلتفت إلى هذه اللغة، ولو جاز أن يصل وهو ينوي الوقف لا جاز أن يحذف الإعراب من الأسماء. وقال: إليهم على لفظ الجمع، ولم يقل إليها، لأنه قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس، فكأنه قال: فألقه، فألقه إلى الذين هذا دينهم، اهتماما منه بأمر الدين واشتغالا به عن غيره، وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. وروي في قصص هذه الآية أو أن الهدهد واصل فألفى دون هذه الملكة حجب جدران، فعمد إلى كوة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها إياها، فدخل منها ورمى الكتاب على بلقيس وهي فيما يروى نائمة، فلما انتبهت وجدته فراعها وظنت أنه قد دخل عليها أحد، ثم قامت فوجدت حالها كما عهدت، فنظرت إلى الكوة تهمما بأمر الشمس فرأت الهدهد فعلمت. وقال وهب وابن زيد: كانت لها قوة مستقبلة مطلع الشمس، أو مستقبلة، فإذا طلعت ساجدت، فسدها الهدهد بجناحه فارتفعت الشمس ولم تعلم، فلما استبطأت الشمس قامت تنظر فرمى الصحيفة إليها، فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت، الخاتم على الكتاب يعني، لأن ملك سليمان كان في خاتمه، فقرأته فجمعت الملأ من قومها فخاطبتهم بما يأتي بعد. وقال مقاتل: حمل الهدهد الكتاب بمنقاره وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الجنود والعساكر، فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه، فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها. 17. في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة ودعائهم إلى الإسلام، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار كما تقدم في آل عمران. 18. قوله تعالى: ثم تولى عنهم، أمره بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب ما تأدب به مع الملوك، أمره بالتولي. ما يتأدب. نعم. أمره بالتولي. وبعدين حسن أدب. أمره بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب ما يتأدب به مع الملوك، بمعنى وكن قريبا حتى ترى مراجعتهم. قال هو وهب بن منبه. وقال ابن زيد: أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه، أو أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه، أي ألقه وارجع. قال: وقوله فانظر ماذا يرجعون في معنى التقديم على قوله ثم تولي، واتساق رتبة الكلام أظهر، أي ألقه ثم تولي، وفي خلال ذلك فانظر أي انتظر، وقيل فاعلم كقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي اعلم ماذا يرجعون، أي يجيبون وماذا يردون من القول، وقيل فانظر ماذا يرجعون، يتراجعون بينهم من الكلام. أسفك. أحسن الله إليكم. بارك الله. نقف هنا. نعم. أحسن الله. ولا حد يقطع. طيب نقف. أحسن الله إليكم. بارك الله فيك.